الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وللمحلف على حق بما له التحليف به نيته، وإلا فللحالف إن كانت واحتملها اللفظ بحقيقته أو مجازه، وإلا اتبع معناه في عرفه ثم عرف بلده ثم منشأه ثم الشرع يعني عرف الشرع ثم اللغة يعني عرف اللغة ثم حقيقتها يعني أصل اللغة. فرع: فإن حلف لا برح من المسجد أو لا دخله فهو على ظاهره، وإن نوى به مسجدا من مساجد البيوت صح. أن يأتي بيسموه بعضهم مركع، يسموه مركع لأنه يسمى مسجدا مجازا. وإن حلف لا شرب من الماء حمل على المعتاد، وإن نوى ماء الكرم صح لأنه يطلق عليه مجازا، ذكر معناه في البيان. ثم مجازها يعني مجاز اللغة، إذا لم يكن لهذا اللفظ في اللغة حقيقة رجع إلى معناه بمجازها كلفظ الرحمن، فإنه مجاز لا حقيقة له لأنه لم يطلق إلا على الله وهو في حقه مجاز، لأن الرحمة تستلزم الرقة وذلك لا يجوز عليه. وأما في الشرع في عرف الشرع فقد صار العكس، وهو أن لفظ الرحمن الرحيم حقيقة في الله تعالى، هذا يسموها حقيقة دينية ما هي حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية ما كان في فروع الفقه، فلو حلف ليطيعن الرحمن لم يبر إلا بطاعة الله تعالى، إذ لا يطلق على غيره لا حقيقة ولا مجازا. وكذا في الرحيم، إذ هو حقيقة في الله مجاز في الواحد منا، فلا يطلق على الواحد من بني آدم إلا حيث نواه الحالف. فالبيع والشراء لهما وللصرف والسلم صحيحا أو فاسدا معتادا. جاب الفاء في قوله في البيع والشراء تفريع على القاعدة الكلية. القاعدة الكلية أنه يحمل اللفظ على نيته، نية الحالف، وإذا لم تكن له نية فيحمل على يكون إن كانت له نية واحتملها اللفظ بحقيقتها أو مجازها، وإن لم تكن له نية اتبع معناه في عرفه. نعم، عندنا واو. ها، والبيع والشراء. لا أضيها الجيد. فالبيع والشراء، فبيذكر صور، فيذكر عدة صور متفرعة على هذه القاعدة. احنا قد نبهنا أمرار على أنه إذا حلف أنه لا يبيع ولا يشتري فالعبرة بمفهومه هو، لا بعبرة لا باللغة ولا بالشرع، لأنها لغته، العبرة بلغته لأنها إرادته، العبرة بالشرع في ألفاظ الشارع، والعبرة باللغة العربية في ألفاظ العرب، كلنا ولغته. فإذا حلف لا باع ولا اشترى، فالبيع والشراء لهما يعني للبيع والشراء وللصرف والسلم، يعني الشامل لهم، لأن الصرف نوع من البيع، ولذا ذكر في الأزهر في كتاب البيع، والسلم بيع صحيحا أو فاسدا. هذه مشكلة، لأن الإشكال فيها هل هو يشمل الفاسد أو لا. قوله معتادا وصف للفاسد، يعني إذا كان البيع الفاسد معتاد التعامل به، فإذا حلف أنه لا باع فيحنث بالبيع الفاسد لأنه يصدق عليه أنه بيع، سيما إذا هو معتاد مثل هذا الوقت يعتاد الناس التعامل بالبيع الفاسد. قد تقدم في كتاب البيع أن الفاسد والباطل نوعين، فالباطل قد يكون محرم والفاسد ما هو محرم، بلغاية الفاسد أنه معرض للفسخ من الطرفين من البائع والمشتري. ولما تولاه مطلقا أو أجازه أو أمر به إن لم يعتد توليه، إذا حلف أنه لا يبيع ولا يشتري في حنث بما تولى، يعني بالبيع والشري يباشر مطلقا سواء عادته يبيع ويشتري ولا لا، هذا معنى مطلقا. أو أجازه أو أمر به إن لم يعتد توليه، إذا جاءه ما باشر البيع والشراء وقد حلف أنه لا يبيع ولا يشتري ولكن قد أمر بالبيع أو أجاز البيع في حنث ولو ما باشر إن لم يعتد توليه، إذا كانت عادته أنه ما يبيع مثل هنا ما بنشتري ولا بيع في الأغلب، يمكن ما بنشتري إلا الكتب، فأي شخص ما يعتاد البيع فإذا حلف أنه ما يبيع وباع له غيره وأجاز في حنث بسبب الإجازة أو الأمر، هذا معنى مطلقة أخذت من قوله إن لم يعتد توليه. فإذا كان الإنسان يعتاد تولي البيع وحلف أنه لا باع ولا اشترى فلا يحنث بالإجازة ولا بالأمر، ما يحنث إلا إذا باشر. وسواء كان الشراء لنفسه أو لغيره، وكذا لو أمر من يبيع أو يشتري أو باعه عنه فضولي أو اشترى وأجازه هذا الحالف، فإن الأمر والإجازة يجريان مجرى توليه بنفسه بشرط أن يكون ممن لم يعتد توليه بنفسه، بل عادته الاستنابة، وتثبت العادة بمرتين. فأما لو كان يعتاد توليه بنفسه لم يبر ولم يحنث بالأمر ولا بالإجازة. وحاصل الكلام في هذه المسألة أنه لا يخلو إما أن يكون له نية أو لا، فإن كان له نية عمل بنيته إن احتملها الله، وإن لم تكن له نية فإما أن يعتاد تولي العقد بنفسه أو يستنيب أو تختلف عادته أو لا عادة له. فإن كانت عادته تولي العقد بنفسه فإما أن يفعل بنفسه أو يتولاه غيره، فإن تولاه بنفسه حنث، وإن كان الشراء للغير وأضاف، وإن تولاه غيره بأمره أو بغير أمره وأجاز لم يحنث. وأما إذا كانت عادته أن يستنيب فإما أن يشتريه بنفسه أو يشتريه غيره، فإن تولاه بنفسه حنث، وإن اشتراه غيره بأمره حنث، وإن اشتراه بغير أمره وأجاز حنث، وإن لم يجز لم يحنث. وأما إذا اختلفت عادته فإما أن يكون فيها غالب أو لا، فإن كان فيها غالب فالحكم له، وإن لم يكن حنث بأي الأمرين، وإن كان ثم غالب والتبس لم يحنث حتى يحصل مجموع الشراء بنفسه والشراء بأمره وإجازته، وإن لم تكن له عادة فاليمين تتناول فعله فإذا أمر لم يحنث، ويحنث بالعتق ونحوه فيما حلف ليبيعه كان القياس ليبيعنه إذا حلف أن يبيع العبد وأعتبه في أحنف يعني يلزمها الكفارة، أنا ما عاد السابر يبيعه وقد أعتبه قوله نحوه المراد به العتق إذا حلف لا يعتقنها. لا يحنف بالعتق والوقف، المراد بها الوقف والهبة. فإذا حلف أن يبيع العبد ثم وقفه أو وهبه أو أعتقه حنث بذلك، لا بالتدبير ما لم يمت أيهما، ولا بالكتابة ما لم يوفي الكتابة لأن عاده بعض عبد أو عبد جن فرع، فإن حلف لا يعتقنه أو نذر بعتقه ثم باعه وعزم على شرائه بعد البيع لم يحنث، لأنه يمكنه شراؤه ثم يعتقه. إلى هنا الليلة مطر.